إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وبمراقبته في السر والعلن، فهذا سر سعادة العبد وفلاحه وفوزه وراحة قلبه ونجاته في الدنيا والآخرة. عباد الله، من نعم الله جل وعلا على العباد أن جعل لهم بيوتا يسكن بها، ومن آياته أن جعل لكم من بيوتكم سكنا، قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالبيت سكن القالب والقلب، سكن القلب والبدن، هذا هو الأصل، فيطمئن الإنسان في بيته ويرتاح من بعد مشقة العناء والتعب والكد في الرزق والاجتماعات واللقاءات والأمور الاجتماعية المتنوعة، فيأتي إلى بيته ففي البيت أكله وشربه ونومه وراحته وأسراره، وهذا من نعم الله جل وعلا. وهناك وسائل تجعل الإنسان يستقر في بيته، يرتاح في بيته، إذا فعلها استقر واطمأن البيت. والله جل وعلا عندما خلق العباد جعل لهم من الوسائل في الحياة ما يطمئنون ويسكنون، ومن تلك الوسائل يا مسلمون، الأمر الأول أن الإنسان يفعل مع الإيمان بالله جل وعلا الأعمال الصالحة في بيته، فلها أثر بالغ على طمأنينة البيت وسكن البيت وراحة البيت. على سبيل المثال، قراءة القرآن في البيت لها أثر على التالي للقرآن وعلى من في البيت. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالملائكة والرحمة تنزل على البيوت التي يتلى فيها كتاب ربي جل وعلا. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان كما في صحيح مسلم ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، بركة على الإنسان، على بيته وأهل بيته، وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فيقرأ الإنسان سورة البقرة ويعلم زوجته وأولاده فضل هذه السورة وتلاوتها. ومن ذلك أيضا تعويد النفس والأولاد والزوجة على أذكار الصباح، فهي حصن حصين من شياطين الجن والإنس، وفيها من الأجور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فيحصن الإنسان نفسه وأهل بيته بأذكار الصباح والمساء بعد صلاة الفجر، وهذا هو أفضل الأوقات لها حتى طلوع الشمس. إذا صلى الفجر وهو في مصلاه يذكر هذه الأذكار بحضور قلب وبإيمان ويقين بأثرها ونفعها وفوائدها، وإذا صلى العصر كذلك تقال وهو أفضل الأوقات من صلاة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يقول هذه الأذكار. وكذلك فعل النوافل كصلاة الضحى وصلاة الليل ونحو ذلك. وإذا دخل الإنسان بيته فعليه أن يذكر الله، فقد جاء في صحيح مسلم: إذا دخل الإنسان بيته وذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل بيته ولم يذكر الله قال: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم العشاء. فإذا دخل الإنسان بيته يذكر الله جل وعلا ويسلم على أهل بيته، هذا من السنة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنت تدعو لأهل بيتك بالرحمة والمغفرة والسلامة من الآفات والعاهات ونحو ذلك، ويردون عليك ويدعون لك بذلك. فيعود المسلم نفسه على هذه السنن التي لها بالغ الأثر على سكينة البيت وراحة البيت وطمأنينة البيت. ومن الوسائل التي تجلب الطمأنينة والسكينة في البيوت غض الطرف والتجاهل. على الإنسان أن لا يدقق في الأمور، فإذا دقق تعب وأتعب غيره. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهكذا المؤمن يتغافل، فالغفلة فالتغافل خلق كريم. ليست الغفلة مذمومة، لكن التغافل من أخلاق الكبار. يتغافل كما كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن بعض الزلات والهفوات، ويعالج الأخطاء بطريقته عليه الصلاة والسلام. فالإنسان عليه أن يتغافل حتى لا يتعب في كل الأمور، ويناقش ويعالج القضايا بطريقته الخاصة. قال الإمام أحمد: 19 حسن الخلق بغض الطرف. فإذا غض الإنسان طرفه عمرت البيوت، لأنه إذا دقق الزوج والزوجة حصل خلاف وشقاق، وربما يتطور الأمر إلى الطلاق، وتحصل أمور كبيرة يغض الطرف عنها وتمشي الحياة. وإذا دقق الإنسان تجد قضايا تحصل من الطلاق بسبب أن هذا الإنسان دقق في أمور تافهة، فتطور الأمر إلى الخلاف والشقاق والطلاق. فيتغافل الإنسان عن الزلات والهفوات. ومما يساعد كذلك التعاون بين الجميع، وتعاونوا على البر والتقوى. ومما يساعد الشكر، يعود الإنسان نفسه أن يشكر زوجته، والزوجة تشكر زوجها. فإذا أعدت الطعام وبذلت جهدا في ذلك، يقول ويتقرب إلى الله جل وعلا بشكرها والدعاء لها، وهذا له أثر على بيتك، على زوجتك وعلى أولادك. عندما يسمعونك تثني على والدتهم وعلى طبخها: ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والزوجة إذا بعد بذل الزوج جهدا وأحضر طعاما أو صرف على البيت، تشكر له ذلك، وتدعو له بالبركة والرزق الحلال ونحو ذلك. فهذا مما يعمر البيوت بالتفاهم والسكينة والطمأنينة وراحة البال. والإنسان لا يغفل عن هذا الجانب، يأكل ولا يشكر، والمرأة ترى زوجها يتعب وينصب ولا وكأنه لم يفعل شيئا. وهذا من الأمور التي قد يغفل عنها بعض الناس، فعلى الإنسان أن يتنبه لذلك. ومن الأمور تدعو لاستقرار البيوت أن الخلافات التي تحصل ينبغي أن تحصر بين الزوجين ولا تظهر للأولاد، لأن الأولاد يتأثرون من خصام وخلاف الأبوين. فإذا اختلف الزوج مع زوجته في بعض الأمور، عليهم ألا يظهروا هذا الخلاف بين الأولاد، لأنهم يتألمون من ذلك. ومن باب أولى ألا يخرجوها إلى الناس، فبعض الناس يخرج أسرار بيته، فالزوجة تشتكي زوجها إلى بعض الناس، وربما يعطونها رأيا ليس في محله فيتطور الأمر. فعلى الإنسان ألا يدخل أحدا في بيته، وبعض ربما يتدخل بعض الأقارب فيتطور الأمر إلى الخلاف والطلاق. فعلى الإنسان قدر استطاعته أن يحصل الخلاف في بيته ويعالج هذه القضايا. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نتحدث عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام في بيته وتعامله مع زوجاته عليه الصلاة والسلام حتى نتأسى به، لعلنا نتحدث عنها في إحدى الجمعة القادمة. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يحل خلافاته بينه وبين زوجته، ولا يتطور الأمر ولا يعلم الأولاد بهذا الأمر إلا إذا دعت المصلحة، كان يكون حد الأولاد يعني عنده من الحكمة يعالج القضية، فهذا لا بأس في إخراج هذا الأمر حتى يكون سببا في علاج هذه القضية. ومن أسباب طمأنينة البيوت وسكينتها البعد عن المحرمات والمنكرات، لا سيما ما فيه ضرر على البيت كالمخدرات. فإذا تعاطى أحد أفراد الأسرة البيت، لا يؤثر على نفسه فقط، بل يؤثر ويشكل خطرا على أمه وعلى أبيه وعلى إخوانه، ويتألم الآباء والأمهات من صنيعه، فيحصنون أولادهم من الانحراف في الشبهات والشهوات والأفكار الضالة. يحصنون أولادهم، لأنه إذا تأثر أحد الأبناء بهذه الأمور والسلوكيات فلا شك أنه سيجلب الهموم والغموم لأبويه ولمن في البيت، وينزعجون من تصرفاته ويخشون كذلك من تصرفاته المشينة. فعلى الإنسان أن يزرع في أولاده في نفسه وفي أولاده مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن. فعلى الإنسان يربي نفسه وأولاده على مراقبة الله، على أن الله يرانا وأن الله يسمع كلامنا سبحانه وتعالى، ويطلع على الإنسان في بيته وفي غرفته ويرى ويعلم ما يفعل في غرفته، فالله سميع عليم. وهكذا يغرس في قلوب الأبناء تعظيم الرب جل وعلا ومراقبة الخالق سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعل بيوتنا عامرة بطاعته وأن يغمرها بالسكينة والطمأنينة. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن. ومما يجلب السكينة والطمأنينة أن يعنى الإنسان بتربية أبنائه. بعض الناس ينشغل إما بوظيفته أو بتجارته أو بأصدقائه وزملائه فينشغل عن تربية أولاده، فعلى الإنسان يقضي جزءا من وقته مع أولاده. فإذا فرق الإنسان الحياة لن تنفعه كثير من مشاغل الحياة، ولن ينفعه إلا ما ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. هذا الذي عنيت بتربيته وتعليمه وتوجيهه وعلقته بالله جل وعلا وبتعظيمه وإجلاله وبالمحافظة على الصلاة وتلاوة القرآن وصلة الأرحام ومعرفة حقوق الجيران والناس، هذا الذي ربيت على هذا السلوك هو زاد لك في الدار الآخرة عندما يدعو لك، عندما تنقطع أعمالك هو زاد لك. فانظر إلى حالك مع أولادك، اجعل لك درسا مع أولادك في على سبيل المثال في كتاب من الكتب النافعة كشرح أسماء الله الحسنى، فنربط الأبناء بالله سبحانه وتعالى ونحو ذلك مما يعلقهم بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومما يجلب السكينة والطمأنينة البيوت أن يكثر الإنسان من الدعاء لنفسه ولزوجته ولأولاده، يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالصلاح. وهذه أعظم وسيلة في تربية الأولاد، أعظم وسيلة لسكينة البيوت وطمأنينة البيوت أن يدعو أن يجعل الله بيته مطمئنا ساكنا وأن يهدي أولاده، لأن دعوة الوالد لولده مستجابة. يدعو الإنسان لأولاده بالهداية والصلاح والحفظ والرعاية ويحصنهم بهذا الدعاء من الزيغ والانحراف بأي نوع من أنواع الانحراف هذا. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه، فقال جل من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم انصر دينك وأولياك في كل مكان يا رب العالمين، وفرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأنزل السكينة والطمأنينة على بيوتنا يا رب العالمين. اللهم أنزل السكينة والطمأنينة على بيوتنا يا رب العالمين. احفظ بيوتنا يا حي يا قيوم بحفظك وعنايتك ورعايتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم اهد الشباب، نور قلوبهم وبصائرهم، نور قلوبهم بنور القرآن والسنة، جعلهم هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم استعملنا فيما تحب وترضى، حبب لنا الخير واعنا على فعله، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. نسألك يا حي يا قيوم من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلنا من يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، واعصمنا من الزيغ والانحراف والضلال، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، احفظ جنودنا في كل مكان، احفظ الجنود المرابطين على الحدود، وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة، وأعدهم سالمين غانمين. اللهم احفظ علينا أمننا يا حي يا قيوم، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واكفناه بما شئت، أنت حسبنا ونعم الوكيل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.